نبدأ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة تانية إحنا كنا يعني ما زلنا في سلسلة خلق، وما بين بندرس بعض يعني بعض الصفات الحميدة المحمودة في وتعد من حسن الخلق، وبندرس الضد يعني بندرس برضو بعض الصفات الذميمة. والنهاردة معانا هندرس بعض الصفات الذميمة، ونشوف هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معها وفي التحذير منها. هناخد معانا النهاردة باب ليس المؤمن بالطعام، وفي هنا أول حديث معانا دراسة عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في هنا في لخبطة في المتن هنا في التسلسل بتاع الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا. هنا معانا حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وسالم تابعي، وروى عن عبد الله ابن عمر أحاديث كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. وهنا سالم بيروي شيء بيتعلق بأبوه وخلقه، وإن عبد الله بن عمر كان نظيف اللسان. فسالم بيقول: ما سمعت عبد الله لعنا أحدا قط، ما سمعش أبوه بيلعن أحد قط. تمام، ليس إنسانا. ليس إنسانا هو هنا قصده يعني إلا إنسانا واحدا، يعني مرة واحدة أخطأ فيها عبد الله بن عمر وسبقه لسانه فلعنه. ايه الموضوع؟ الموضوع ان كان عبد الله بن عمر ليه خادم، والخادم دوت هو عبد الله ارسله في حاجه، فالخادم تاخر عليه ابطا، فغضب عبد الله بن عمر غضب شديد ولم يتملك نفسه فلعنه. لكن بيقال في الحلقه دهيت هو كفر عن هذا الخطا بانه اعتقه لوجه الله. فهنا سالم بيوصف بيقول هو ما ذكرش الحادث يعني اللي حصل فيه، لكن بيقول ان هو ما سمعش عبد الله بن عمر ابدا بيلعن يعني بيلعن حد الا انسانا، وهو ده المقصود بالانسان اللي هو الخادم بتاعه. عنوان الباب هنا ليس المؤمن بطعان. الطعن دي صيغة مبالغة من الطعن، يعني ايه؟ هنا بيقولك في المزمة اي وقاعا في اعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. الطعن هو الذي يطعن في الناس كثيرا بغير حق، يعني عدت الطعن في الناس بغير حق. يعني لو حبينا نجيب صورة مبسطة للتعريف، الطعن هو الذي يطعن في الناس كثيرا بغير حق. وهنا جايبينه اللي هو وقاعا في اعراض الناس. بصوا وقاعا يعني دائم مستمر، هذا هو ديدنه طبعه. وهنا لما بيقول ان هو يعني عبد الله، ليه سالم بيروي عن عبد الله؟ بيقول لك ان عبد الله بن عمر كان يعني يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم روايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها: لا ينبغي لمسلم ان يكون لعانا. اللعان برضو صيغة مبالغة، واللعان يعني كثير اللعن، واحنا خدنا قبل كده ان اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ودوت من سوء الخلق. اللعن اللي هو يعني السب والدعاء على غير من سوء الخلق. فلا يجوز للمسلم ان هو يعود لسانه على لعن شيء، سواء بقى كان انسان يلعن انسان مثلا تاني، او في ناس تلعن حيوان، يعني مثلا يلعنوا مثلا الكلب، يلعنوا نوع من الطيور، يلعن، وفي نهي عن لعن الديك مثلا. وكان سلام يقول ابن عمر، اصل في عدم ترتيب كده في الكلام في الاسناد هنا، مش وكان سالم يقول ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله. مش عارفة هو عايز يقول ان عبد الله بن عمر كان بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم دوت، يعني هو مش هيفيدك في شيء كتير، يعني هذا مش هيفيدك. هو بيقول كده معناها ايه؟ ملهاش معنى. هو كان سالم يقول ان ابن عمر كان بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية، لكن هو في عدم، في حاجة في اللخبطة في الكلام. ابقى اجيبها لك، ابقى اجيب لك النص الاسناد بالظبط، لكن انت يهمك المتن نفسه بيقول ايه. لا ينبغي لمسلم ان يكون لعانا. يبقى قلنا هنا هو لا ينبغي، يعني هنا لا يجوز للمسلم ان يعود لسانه على لعن شيء، سواء بقى كان انسان، حيوان، جماد، يعني واحدة مثلا تتضايق من اتخبطت في ترابيزة تقوم يلعن الترابيزة. أيوة عبد الله، هو عبد، ما هو عبد الله يبقى ابن، يبقى أبو سالم، عبد الله بن عمر يبقى أبو سالم. فاللعن عموما يعني من يعني لا يجوز للمسلم إن هو يعود لسانه على اللعن، سواء بقى بيلعن جماد، بيلعن إنسان، بيلعن يعني حيوان مثلا. ده ديت حاجة تانية كمان، هنشوف بقى حكاية بقى لعن ولعن الكافر، وهنشوف يعني هيبان معانا. تمام. طب تعالوا نشوف هنا اهوت في الموقف اللي بعد كده، في لعن لعائشة رضي الله عنها، معانا حديث دراسة. بتقول ايه؟ بتقول أن يهوديا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ده طبعا هدي جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ده بنشوف آداب إسلامية، في بعضها بيتعلق بالمسلم في خلقه، وبعضها بيتعلق بالمسلم من حيث علاقته بالكافر. بنشوف هنا اليهود خبثهم ومكرهم دوت، جم للنبي صلى الله عليه وسلم وملويين لسانهم له ألسنتهم بالسلام. فبدل ما يقولوا السلام عليكم وهم عارفين ده سلام المسلمين، أم قالوا السلام عليكم. والسام في اللغة عندهم معروف إن يعني بمعنى الموت، يعني هو كان كدعاء بالموت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه، فطن، أدرك إن هم بيلوا ألسنتهم، فلم يزد في الجواب على ايه، على كلامهم، الا ان قال وعليكم. لكن عائشة لصغر سنها برضو، وان هي كانت تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت غضبت جدا، وما صبرتش، لم تصبر على مكرهم دوت، وردت بشدة وقالت، وقامت زايدة عن اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت وعليكم ولعنكم الله، يعني انتوا يعني مطرودين من رحمة ربنا، وغضب الله عليكم، مغضوب عليكم من ربنا، لأنكم قصدها بقى انكم ده انتوا عصابة، او فيكم وفيكم يعني، وجاي تقتلوا على النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا يا عائشة، ارفقي، عليك بالرفق، يعني تمهلي. طب هنا ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جواب عائشة رضي الله عنها؟ يعني تفتكروا ليه؟ مع ان هم فعلا اللي هي قالته دوت فعلا موجود فيهم، هم مغضوب عليهم وهم ملعونين من ربنا. هي ما قالتش شيء كتير، يعني مش شيء غريب، هي عارفة فعلا كده عنهم وقالت شيء موجود فيهم. لكن تفتكروا هي يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني من ردها عليهم؟ هو المفروض ان هو فيه هنا امرين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش تنفير بالمعنى برضه يا سناء. وهنا هي مش بتدعي عليهم. طب ما يستجاب، ما هم ملعونين فعلا يا مروه، ملعونين ومغضوب عليهم، ده بالقران. لكن هي النبي صلى الله عليه وسلم بيأدبها بأدب الاسلام، يعني عايز يوجهها لحاجتين. الحاجة الأولانية إن مبدأ الإسلام نفسه، مبدأ ديننا نفسه لا يوجب ذلك. إحنا عندنا آية قرآنية بتقول لنا إيه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا هم قالوا إيه؟ السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن قوله وعليكم. مش تعليمهم هم ياسرين، لا لا لا لا، هم بص لا مش هيفرقوا شيء معاه. اليهود من أصعب الناس خلقا، يعني من أصعب الناس في موضوع إن هم يهتدوا. هم يعلموا الدين الإسلامي كويس ويعلموا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيعلم مين بقى؟ المبدأ الثاني، مبدأ شخصي جدا، بيعلم أم المؤمنين اللي هي أصل قدوة. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى أول حاجة هو في مبدأ ديني بيعلمهن كلنا إن إحنا نتخلق بالآية الكريمة اللي بتقول لنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دي آية. طب وهو نفسه عمل بالآية وترك لنا هدي نبوي يعني جميل جدا، وعليكم رد عليهم بمثل ما ايه هم تكلموا. وخدي بالك يا منى ان قصدي ايه، انك انت لما حد بيقول لك حاجه عشان تقتصري لنفسك ما تزيديش عن اللي قاله، لان انت لو زدتي عن اللي قاله هتصبح ان انت بقى هو اللي ليه حق عليكي، هو اللي هيقتص منك. تمام، فهمتيني؟ فالأدب يعني الأدب الإسلامي يعني الراقي دوت اللي بيحفظ المسلم من إن هو يقع في أشياء قد تقعه في الذنب، وبدل ما هو يكون يعني ومع غير المسلمين، وده رد السلام لغير المسلمين. لا ده بص كمان، طب افرض ان هو رد وفي ناس، يعني انا كنت مره قعدت ودخل يعني دخل حد مسيحي وقصد انه يقول السلام كما يعني كما نقوله تماما. اما لم يعني بصراحه نفسيا قلت لم ازد عن وعليكم. لكن انا يعني شفت فتوى ان قال لك ايه اذا كان هم بيقولوها بنفس الصيغه بتاعتنا فممكن، لكن بصراحة لا أعلم يقال، يعني لا أعلم صحة الـ الـ الـ الـ الـ الكلام دوت. لكن أنا لم أزد عنه عليكم، حتى إن هو قالها السلام وقصد إن اللي قدامي يقول السلام ويبين ويوضح الصيغة. لكن إحنا خلينا في اللعن، إن دلوقتي حد سبك بالسبة، شتمك، قال لك لفظ حبيتي انك انت تتغفلي والله ونعمة، حبيتي تردي ما تزيديش على انك تردي على نفس اللفظ بلفظ مماثل، اما تردي عليكم وعليكم او لك مثله او عليك مثله، او انك انت تردي بنفس اللفظ وزودتي، اصبح اللي يعني اللي اثارك دوت واللي كان المفروض ليكي مظلمة دوت بقى هو اللي ليه مظلمة عندك، بقى صاحب حق ويقتص منكي، وإن لم يقتص منكي في وقتها يقتص منك يوم القيامة. تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم هنا عائشة أولا، لأن ده بيعلمنا إحنا كمسلمين إن في أدب إسلامي، إن إحنا من اعتدى علينا فإيه؟ فنعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، ما نزيدش. تاني حاجة بيعلم عائشة إن هي كأم للمؤمنين لا بد أن تكون قدوة في الامتثال لهذا، يعني لهذا الأمر، لهذه الآداب، لكن ما تكونش من صفتها إن هي تكون صاحبة لسان لعان. فهمتوا المقصود؟ هنشوف اللي في الملزمة برضو بيقول لنا هنا إيه؟ بيقولها عليك بالرفق، أي عليك بلين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسفل. بيقول فيه هنا الرفق والحلم حتى مع الأعداء. أنت ممكن تكوني حليمة معاهم، صبورة مع الأعداء، لكن مع ملاحظك ما جاملهمش، يعني ما نبالغش بقى في الموضوع ونقعد بقى ده انتوا والله خير الناس ما شفنا، والله فيكم وفيكم، ويقعدوا يمدحوا فيهم. لا، مش هو ده المطلوب ابدا. المطلوب هنا عفة اللسان ونظافته، والمطلوب ان هم ما يعني اللي قدامك ما يستفزكيش ان انت ترتكبي من الذنوب، هو اولى بيها منك. بيقول لها هنا وإياك والعنف، العنف اللي هي الشدة في القول وممكن في الفعل، بس هنا كان شدة في القول، والفحش. الفحش برضو قلنا ان الفحش ده ممكن يكون البذيء من الكلام او الفعل، وهنا هو اتوضح هنا هو الفحش قصد بيه النبي صلى الله عليه وسلم هو القول، قول عائشة وشدة ردها. بيقولك في هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين، يعني هما دلوقتي ناس سفهة خبثة وداخلين بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تغافل أهل الفضل مثل النبي صلى الله عليه وسلم كده ما تغافل، وما يعلمه لعائشة رضي الله عنها إن هي يكون عندها شيء من التغافل حتى مع المبطلين، حتى مع السفهاء. فقال لك الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بيطمنها، بيقول لها فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، هم بيدعوا عليا بالموت ومش هيستجاب لهم، لكن أنا لما أقول عليهم هيستجاب لي فيهم، دعائي عليهم بالموت هيستجيب لي فيهم، وكده يبقى أنا اللي انتصرت عليهم. فهنا هنقول المستفاد من الحديث فيها أدب التعامل مع الخصوم والأعداء طبعا باللين والرفق في حدود الشرع. في النهي عن العنف والفحش مع اليهود، فقال لك إذا كان كده مع اليهود اللي هم أعداء الدين، فكيف بمن كان عنيفا فاحشا مع المسلمين؟ يبقى الأولى هيكون الكلام موجه للي أصلا من عادته الفحش مع إخوانه من المسلمين. لازم يكون لين الجانب، لازم يكون متغافل، لازم يكون لسانه نظيف في التعامل مع إخواته من المسلمين. في توجيه الزوجة والأقارب والانتصار للنفس برفق وحكمة، هي النبي صلى الله عليه وسلم وجه زوجته، ودوت مش يعني مش زوجته بس، هو هيوجه أي قريب لي لو كان في نفس الموقف، وهنشوف معانا. وهنا وممكن الانتصار للنفس بس بحكمة برفق. ودي عايز طبعا مجاهدة نفس كبيرة، يعني مش هنقول ان احنا نقدر عليها قوي، لكن هي فيها مجاهدة نفس كبيرة. في توجيه الزوجة وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب. وطبعا زي ما قلت لكم المستفاد من الحديث بيعتمد على فهمك انت، يعني مش الموجود قدامك بس، يعني او مش هقول حتى الموجود قدامك، فهمك انت للحديث وبطرحه هي دوت هو اللي هي المطلوب، يعني استفدت ايه بيه منه. معانا حديث بعد كده حفظ عن عبد الله بن مسعود بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اهو بدأ هنا بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم آداب للمسلم، ان المسلم مش بيكون كامل الايمان كامل اسلامه، وان ده بينقص من اسلامه ان هو يكون طاعن لعان فاحش بذيء. الطعن اللي هو يعني عيابة للناس، يعني بيطعن في الناس بغير حق، كثير الطعن. طب واللعان؟ اللعان اللي هو كثير اللعن، السب، الشتم. يبقى في فرق في اللفظ. الطعن هو بي بي يعني بيتعرض للناس في أعراض الناس بغير حق، يطعن في الناس بغير حق، يعني يقول إن فلان ده فيه كذا أو كذا وهو مفهوش. اللعان اللي هو السباب الشتام، كثير اللعن. الفاحش اللي هو بيقول القبيح في القول، يعني بيكون قبيح في القول والفعل. البذاءة بتجمع بين ده كله، البذاءة دي بذاءة اللسان والفحش في الكلام، يعني البذاءة بتكون في القول، الفحش بيكون في القول والفعل، الطعن بيكون الطعن في يعني في الناس بغير حق، إلقاء التهم عليهم بغير وجه حق، اللعن اللي هو كثرة الشتم، كلها أقوال. البذاءة اللي هي بذاءة اللسان، لسان غير نظيف. والفاحش قلنا اللي هو القبيح في كلام في كلامه وفعاله. بيقول لك: وبذا الرجل إذا ساء خلقه، والبذاء الكلام القبيح. تمام؟ أظن مش محتاج شرح أكتر من إنك تفهمي المعنى. أيوه يا هبة، صحيح. طب نشوف برضو معانا حديث حفظ تاني لأبي هريرة بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. هو طبعا مش مقصود هنا بيقولك إن هنا يعني اللي هو ليه وجه ووجه، يعني مش حقيقة الوجه دوت اللي في اللي هو وجهك، لكن هو مجاز عن المدح والذم، يعني فهو ذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، منافق المداهن، يكون يعني معدول على الحلال بتاعهم أو معدول على هداهم وصلاحهم، ومع مجموعة تانية لقيهم أهل فساد مثلا وضلال يمشي معاهم ومع رأيهم. أنتم على حق، بمكيالين، برافو عليكي، أحسنت يا سناء، بياكل بمكيالين، ما عندوش شخصية، منافق، إسلامه ضعيف، فدوت ذو الوجهين. يلاقي مجموعة عندها يعني أهل فساد وضلال ويمشي معاهم وعلى رأيهم وأنتم صح وكلام من ده، يلاقي. فهنا هو الحديث عايز يقول لنا إيه؟ بيقول لي المعنى إنه لا يليق لذي الوجهين المنافق المداهن ده أن يكون أمينا عند الناس، ما نوصفوش إن هو أمين، يعني ما مش ما نوصفوش لا ده ما نسألوش ونأتمنه على مثلا الفتوى او على السؤال عن احد، لان ممكن يقول اصلا مش هيكون امين في الاجابة. ما تأتمنهوش على الاموال ولا على اعراض، مش هيكون امين. لو كان عدو مثلا ليه او ما كانش كده ممكن يقع فيه، لو كان إنسان هو مش بيحبه ممكن يقع فيه لأنه مش أمين. فاللي مش أمين ده ما يعني لا ينبغي، يعني لا ينبغي للزوجين إنك تأتمنيه على سر أو على مال أو على عرض حد. فهو ده المقصود من الحديث، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. لانه لما حافظت على امانه الكلمه وبيتقلب حسب الاهواء والمصالح، طب هل هيؤتمن على مال يعني تجمعيه معاه؟ طب هل هيؤتمن على سر؟ هل يؤتمن على عرض حد؟ لو حد مثلا جه يساله عن فلان او كده، فيجب على الناس في الحاله دي ان هي ما تاخدش من ذو الوجهين دوت ان هو انسان يؤتمن على يعني على اي شيء. تمام، بكده خلصنا باب الطاعين. ليس المؤمن بالطاعين، ليس المؤمن الكامل الايمان بالطاعين. تمام، طب هندخل بقى على اللعان ونشوف هنا اللعان دوت ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه. الباب اللي بعده معانا باب اللعان، وقلنا اللعان هنا هو يعني كثير اللعن. فهنا معانا حديث حفص لأبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. يا الله، اللعانين اللي هم من عادتهم ان هم اكثار اللعن في الكلام، وبيجعلوا الناس زي غير الناس، كله بيشتم في اي حد وفي اي شيء. وده بنشوفهم يعني كتير معانا في الاماكن العامة، والشباب دلوقتي بتتهاون في الموضوع دوت باللعن زيادة عن اللزوم، بينهم في الهزار وفي في الجد وفي الكلام العادي. يعني هنا الحديث بيبين خطورة اللعن، بيقول إن هؤلاء يمنعون أن يكون شهداء على الناس يوم القيامة أو يكونوا شفعاء أيضا. الحديث بيثبت لنا هنا هو يعني إثبات الشفاعة للمؤمنين الصادقين بعد شفاعة الرسل والأنبياء. تمام، فدول اللعانين دول هيمنعوا من ان هم يكونوا شهداء على الناس. فهنا بيقول لك هنا: اي لا تسمع شهادتهم. هو المقصود بها يوم القيامة، الشهادة هنا المقصود هنا بيهم يوم القيامة، اللي هم هيشهدوا على الامم السابقة بان هم ايه وصلت لهم، ان هم صدقوا بما جاء في القرآن وفي السنة، بان وصل لهم انبياء وان هم بلغوهم. تمام، ولا شفعاء. وهنا السؤال، هنا الشفاعة هنا السؤال عن تجاوز الذنوب والجرائم بينهم. هنا الصالحين بيشفعوا يوم القيامة لأحبائهم عند رب العالمين بأن هم يشفع لهم، يتجاوز عن ذنوبهم وجرائمهم. الحديث هنا فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة اللي هي الشهادة والشفاعة. في هنا جزئية جميلة جدا نشوف هنا، هو بيجيب 3 أقوال في معنى شهداء. القول الأول: معنى الشهداء إن هم لا يكون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. اللعان مش هيكون من الشهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم الرسالات، بمعنى إن المفروض إن هتيجي إن الصالحين هيكون ليهم من حقهم الشهادة، أمة محمد من حقها الشهادة على الأمم السابقة إن رسلهم قد بلغت إليهم الرسالة بما تعلموه وعلموه من دينهم في القرآن وفي السنة. طب القول الثاني المقصود بالشهداء هنا اللي هي الشهادة في الدنيا، يعني لا تقبل شهادتهم في أي شيء، مثلا في حكم على أي شيء، وده لأن هم فاسقين أصحاب إيه لسان ليس نظيف. طب الثالث أنهم لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله، لكن الراجح من الأقوال دي وأصحها هو القول الأول اللي هم لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم السابقة بتبليغ رسلهم إليهم رسالات. تمام كده؟ في أي شيء مش مفهوم في الحديث؟ طيب معانا الحديث اللي بعده لأبي هريرة حفص عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. طبعا هنا لصديق هنا ما يقصدش بيه الموضوع أعم من إن هو يكون مسجد أبو بكر الصديق يعني، لا لأي صديق اللي هو ما يوصفش بالصدق بالصديقية من كان لعانا. فالحديث ده هنا بنأكد بيه الحديث اللي بعده اللي قبله، ولا هو ايه الحديث اللي قبله، بنقول هنا لا يجوز لمن كان في مقام بقى الصديقية ان يغلب عليه استعمال لفظة اللعن اللي هو كان من اسلوبه لعن الناس او حتى البهائم الدواب او غير ذلك الصادق. يعني هنا بنأكد مش بنقول بقى بدون مش من حقهم مثلا في الآخر يكونوا شفعاء ولا شهداء، لا، وكمان بنقول إن مش من صفة الصديقين الناس الصادقين إن كل عين. طب هيجتمع مع بعض إزاي؟ لسانه غير نظيف يبقى إزاي صادق؟ وهنا هنبقى المقصود هنا اللعن اللي هو اللي بيلعن الناس ويسبهم والدواب اللي هو، وفي لعن بغير حق زي النميمة والغيبة والحاجات دي، يقعد يتكلم عن واحد بغير حق في غيابه. لكن افرض اللعن هنا كصفة اللعن ذلك ملعون مثلا او كده كان على سبيل التوضيح والبيان، زي مثلا ايه اقول لكم زي ايه، زي جه في الحديث اللي هو صنفان من الناس لم أرهما بعد، اللي هو فيه بيقول ايه: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن في أسنمة البخت المائلة، العنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طب أنا لو قلت كده أنا كده لعنت؟ لا، انا مش بلعن، انا دلوقتي ببين مين اللي بيستحق اللعن. فهنا هو ذكر اللعن لبيان من يستحقه او لتوضيح او للتحذير، فمش هيدخل في الباب دوت، مش هيبقى لعين معايا. لكن لان المقصود بيه هنا في الباب هو اكثار اللعن بغير حق اللي كان من طبعه اللعن على طول بدون حق. تمام؟ معانا بقى هنا برضو الباب اللي بعده أدب جميل جدا. هنا التعامل مع الناس، وشفنا التعامل مع يعني مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة ازاي تتعامل معاهم ونهاها عن سبهم ولعنهم والرد عليهم. طب لما يكون الناس بقى اللي هي الضعيفة، يعني معاكي الناس اللي هي تبقى عندك خادمة مثلا أو كده، أو بيتكلم هنا عن العبد وتتعاملي معاها بالسب أو باللعن، هل هذا يجوز؟ ده يعني هتشوفوا الصحابة يعني تعلموا الأمر إزاي وتعاملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تعاملوا معاه إزاي، وكان ليه كفارة. ما تستضعفيش إنسان وتسبيه أو تلعنيه لضعفه، لضعف موقفه، إنه مش يقدر يرد عليكي، مش يقدر يقتص منك. يعني اذا كان هو ليه حاجه وانت تقضيها يعني يمشي بسلام. وليه كده خلاص ان مش في امكانك ان انت تخدميه في الشيء دوت او تديهوله، خلاص معيش وتنصرف عن، لكن مش لازم انك تستغلي يعني ضعف انه مش قادر يرد عليكي وتسبيه او تلعنيه او تشتميه. هنا معانا حديث احنا في باب من لعن عبده فأعتقه، معانا حديث دراسة لعائشة رضي الله عنها قالت أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانون والصديقون؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. شفت الصحابة لما لقيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا الموقف فكفروا عن فعلهم ده فورا. وطبعا احنا عارفين أصدق الصحابة يعني قيلا يعني قولا وفعلا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهو هنا في موقف بيثبت فيه صديقيته، وبيثبت فيه إن هو أحق بأن يكون تفتح له أبواب الجنة من أي باب يدخل. ولو عدل إيمانه إيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر الصديق. ليه؟ لمواقفه. معنا دلوقتي موقف أبو بكر الصديق لعن بعض رقيقه اللي هم الرق العبيد بتاعته، غضب ولعنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني يا أبو بكر اللعانون والصديقون؟ يعني انت شفت لعانين وصديقين يجمعوا بين الصفتين دول؟ يعني انت صديق وبتلعن ازاي؟ كيف؟ ما مش هيقابل كده، مش هينفع. كلا ورب الكعبة، يعني بينفي تماما. كلا يعني للزجر والنفي تماما، ما يجتمعوش، مش قادر. يعني عايز يبين ان الامر شديد جدا عليه. ازاي ابو بكر يلعن صديق ويلعن؟ وعادها 3 مرات، مرتين او 3 مرات، لشده الغضب من الامر اللي هو ايه رآه على ابو بكر. فعمل ايه ابو بكر؟ ماذا فعل؟ اعتق يومئذ بعض رقيقه، كفاره على طول، كفر عن خطأه دوت بانه اعتق هؤلاء الرقيق لما بدر منه. ودي فعلا كفارة لعن الرقيق بغير وجه حق. شفنا عبد الله بن عمر لما غضب من عبده ولعنه فأعتقه بعد ذلك، وشفنا دلوقتي أبو بكر يبقى كفارة لعن العبد دوت إن هو اعتقه لوجه الله. التصرف طبعا يدل على قوة إيمان أبو بكر الصديق وحسن تصديقه، بس هو ما اكتفاش بكده. أبو بكر الصديق لم يكتفي بأنه هو كفر عن هذا الذنب، ليه؟ هو تاب بينه كده وبين ربنا فقط بأنه أعتق رقيقه. لا لا، ده هو إيه، راح أكد للنبي صلى الله عليه وسلم، أن اعتذر له وقال له لن أعود، خلاص في عزم على ألا يعود. وبكده يبقى هو توبته كانت توبة نصوحة، يعني أدى التوبة بشروطها إنه هو كفر عن ذنبه ورد المظلمة ده هي وكمل هنا هو عزم على أن لا يعود لهذا الذنب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء النبي يعني اعتذر له، جاءوا للاعتذار، فقال لا أعود، أنا مش هرجع لهذا اللعنة تاني مرة أخرى. ندم على فعله وعزم على أن لا يعود، يبقى كده حقق شروط التوبة الثلاثة: تكفير الذنب، الندم على الذنب، العزم على ألا يعود لهذا الذنب مرة أخرى. والحديث بهنا بيبين لنا فضل أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف بالصديقية في هذا الحديث، قال أبا بكر، يا أبا بكر اللعنون والصديقون. يبقى هنا فضل أبو بكر، وحيث وصف بالصديق في هذا الحديث، وفيه سرعة استجابته رضي الله عنه ومبادرته بتكفير السيئة، وفيه العزم على عدم العودة إلى الذنب بقوله لا أعود. تمام. طب شفنا هنا كفرت هنا لعن العبد. طب هنيجي باب تاني جديد، طب لعن الكافر. هنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكافر ازاي تاني موقف اخر، هنا مع اليهود، بس اليهود هم ردوا، يعني هم دعوا عليه فهو رد عليهم ازاي، ده الموقف السابق. طب تعالوا نشوف الموقف ده معنا. حديث حفظ هنا لأبي هريرة بيقول فيه: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ادعي ربنا على المشركين، يعني بأي أذى يصيبهم بقى، زهقوا منهم. التوبة يا سناء، سناء بتقول كفرت اللعن الآن، التوبة ورد المظلمة. يعني انت مثلا عندك حد مثلا لعنتيه هتعتذري، هتعتذري وتتوبي الى الله انك لا تعودي، يكون عندك عزيمة على الا تعودي لهذا الذنب. طب افرض مثلا عندك مثلا خادمة إذا تعتذري لها، لو قدرتي تطيبي خاطرها بأي هدية أو مال زيادة أو أي حاجة، يبقى أنت بقى ويعني وحظك معاها بقى. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة للعالمين. بعثت رحمة، أنا لما بعثت هنا هو لما ربنا بعثني للناس، لم أبعث لأدعو على الناس إن هم يطردوا من رحمة ربنا، ده أنا بعثت رحمة ليهم أدعوهم لكي يدخلوا في رحمة الله، مش أدعو عليهم بالإبعاد من رحمته. فكيف ألعن؟ ده هي رسالتي كده، إني أدخل الناس في رحمته، فكيف ألعنهم ليبعدوا عن رحمة الله؟ أو أدعو عليهم ليبعدوا عن رحمة الله؟ وهنا لاحظنا هنا الحديث ما جاش بحكم، ما قالش حكم، يعني ما قالش يجوز لعنه، لعن الكافر أو عدم جوازه، لا. المسألة يعني مختلف فيها خلاف كبير، لكن اللي هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الحديث ده ان احنا لا نلعن الكفار المشركين، وبالاولى ان احنا ما نلعنش المسلمين، ما يكونش صفاتنا احنا كمسلمين اللعن، ما يكونش من صفاتنا السب والشتم، مش هيكمل ايمانك واسلامك الا وانت لسانك غير نظيف. فالأصل إن المسلم لا ينبغي أن يعود لسانه على لعن غيره حتى لو غيره مستحق اللعن، تمام؟ يعني أنا هبتعد عن الجواز أو عدم الجواز لأن ده مش موضوع حديثنا، لكن يهمنا إن إحنا بنأدب نفسنا إحنا بأي أدب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما قالكيش ولا على إبليس يا مروة. تكلم، أنا شفت كلام كثير للألباني على لعن الشيطان، حتى الألباني قال ولا على الشيطان. طب اسمحي لي، يعني لما أنا ألعن الشيطان أنا هستفيد بإيه؟ أنا عندي الطرق اللي أبعد بيها الشيطان عني، عندي أفكار تذكر تبعده عني، لكن أنا لما ألعنه أنا هستفيد إيه؟ ده يعني لعنته ولم أستعذ بالله منه. أيوه أنا فاهمة يا هبة إن الناس بتحكيها وقت الغضب، لانه بيوسوس. هو هل بلعنك ليه هيمتنع عن الوسوسه يا مروه؟ تمام. الاولى ايه؟ الاولى ان احنا نتعلم بقى ديننا صح، الاولى ان احنا نبعده عننا بالاستعاذه ونستعيذ بالله منه، الاولى ان احنا نلتزم بالاذكار اللي تبعده عننا. لكن اللعنة هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا لأدب جميل جدا. المسلم لا ينبغي أن يعود لسانه على اللعن حتى ولو كان اللي قدامك دوت مستحق لهذا اللعن. وشفناه مع اليهود، وشفناه دلوقتي في دعوتهم لكده، لأن هو هيستفيد بإيه؟ هو كده كده الشيطان، انت بتقولي الشيطان، طب الشيطان هو مطرود من رحمة ربنا اصلا؟ يعني في القرآن وفي السنة ربنا طرد وذكر لنا ذلك، فكونك تلعنيه يعني وتدعي عليه بالطرد من رحمة، انت ما زودتيش على الورد شيء، انت ما زودتيش، لكن انت لسانك نفسه ما عفيتيهوش عن اللعن ده. بالظبط كده يا هبه. احنا دلوقتي احنا من ب ب ب يعني وانت دلوقتي بتتعلمي علم شرعي، شوفي يعني الحاجات اللي هي بتقابلنا ونفتكرها عاديه دهيت، طب هنستفيد بيها بايه؟ هتدينا اجر، هتبعد عننا شر، هتزيدنا في الدين. يعني وانت بتعملي كده بتفكري في الامور دي كلها، هيزيدك شيء في دينك وانت بتعملي كده؟ بس هو ده اللي برافو عليك، هو دوت اللي احنا بقى بنبدأ نفكر فيه كطالبات علم شرعي. نتجاوز بقى عن سفاسف الامور، واصل هو ملعون، هو ملعون بالقرآن والسنة، ملعون اليهود ملعونين بالقرآن والسنة، طب احنا ليه كل ما نشوفهم نقعد نلعن ونسب ونعود لساننا على كده؟ كفاية عليهم كفرهم، وليس بعد الكفر ذنب، وهذا حكم الله عليهم وحكم رسوله، فمش مستنيين حكمنا احنا علشان يعني يزود منهم، لكن احنا عايزين احنا بقى نفسنا نأدب نفسنا بأدب الإسلام ونهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني وانا قاعدة دلوقتي معاك وبتكلم فعلا يعني طلعنا بنتيجة جميلة جدا. ايه اللي هيزودنا في ديننا لما نلعنهم؟ طب ايه هم هيستفيدوه؟ يعني هم فكروا في الاسلام وحبوا يدخلوه بقى اليهود ولا الكفار لما احنا لعناهم؟ يعني احنا زودنا الاسلام بيهم، ولا احنا بنوريهم بقى ان احنا مسلمين بس عندنا سوء خلق وممكن يستفزونا، ونبين بقى سوء الخلق اللي عندنا ونبص اتفرجوا على المسلمين؟ فاحنا ما بنردش عليهم، مش هيفرق حاجة خالص يا مروة، فعلا مش هيفرق حاجة معاهم، لكن هيفرق معانا احنا. احنا اللي بنعود نفسنا ان احنا نتكلم، لما نيجي نتكلم نتكلم بخير، ان نختار خير الكلام ونتحدث بيه، وان ما كانش عندنا خير نسكت. لان برضه نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. تمام؟ فاحنا دلوقتي مش بنتكلم بقى على جواز لعن الكافر او ونلت حكم، لا انا بصراحه ما دخلتش فيه، عليه خلاف ومش هو ده موضوع حديثنا، لكن نخرج بنتيجه جميله جدا ان احنا نعود لساننا ان احنا نتكلم بالخير. بكده هيكون برضو انتهينا من باب لعن الكافر، وندخل بقى في باب جديد وصفه ذميمه جدا، وشوف فيها يعني هي والباب بيقول باب النمام، لكن هو بيشمل صفتين يعني حقيقة، وصفتين ذميمتين نشوفهم مع بعض ونفرق بينهم. حديث لهمام بيقول هنا كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. طبعا حذيفة صحابي جليل، حذيفة بن اليمان وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كان يعلم من أسماء المنافقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعلمها أحد غيره هو النبي، يعني ما فيش حد من البشر كان بيعلمهم. وكان دايما زي ما احنا كنا أكيد يعني أكيد عارفين أن عمر بن الخطاب كان دايما يسأله هل أنا منهم، لأنه كان يعلم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين، لا أحد غير حذيفة، ودي كانت ميزة كبيرة لحذيفة بن اليمن. طيب في عهد عثمان بن عفان معروف ان دي كانت فترة فتن، وكان في خروج على عثمان بن عفان، وكان في كثر الكلام، وفي ناس مع وناس ضد وناس كده في النص. فهنا قيل لحذيفة ان في رجل بيتلصص كده وبياخد الكلام من الناس وينقله لعثمان، ويقول له اتقال فيك كذا وكذا، رجل يرفع الحديث يعني على وجه الإفساد، ينقل الكلام على وجه الإفساد. هو طبعا مش بيحب عثمان، هو بينقله الأخبار علشان يفسد ما بين عثمان وبين اللي بيتكلمه. فهنا دوت بينم على وجه الإفساد، بينقل الكلام على وجه الإفساد. فحذيفة بن اليمان قال إيه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وهنا مناسبة في الحديث جميلة، هنا هو ان احنا نبين لكم زي ما هو موجود في المزمة الفرق بين القتات والنميم، لان في كتير من العلماء قالوا ان القتات هو النميم. ايوه بالظبط يا مروه، في كتير من العلماء قالوا إن القتات هو النميم. طيب لا، في فرق بسيط. النمام بيكون جالس في المجلس وبيتكلم عن أحد مش موجود، يعني بيتكلم وبيتكلم كتير، يعني هو موجود في المجلس وبينقل كلام الناس مع بعض وهو في المجلس نفسه، على وجه برضو على جهة الإفساد بينهم. يعني شفت مثلا فلان قال لك قال ايه عليك عشان يوقع بينهم، قاعد يوقع بين الناس وهو قاعد بس في نفس قاعد في المجلس. القتات بقى لا، مش من المجلس خالص، ده بيتجسس ويتلصص ويسمع الحوار اللي بيدور بين الناس ويروح ينقله، يعني بيسمع مثلا ناس بتتكلم على فلان ويروح وهو بيتجسس كده لتجسسه وسمعه ده ينقله على وجه الإفساد بين فلان دوت وبين اللي بيتكلموا عليه في غيابه. ده القتات. يبقى القتات مش موجود في المجلس. النمام والقتات بيشتركوا ان هم بينقلوا كلام الناس على وجه الإفساد، لكن النمام موجود في المجلس بيوقع بين الناس وهو قاعد معاهم، لكن القتات بيتلصص ويتجسس، مش قاعد، مش موجود في المجلس، جاسوس بينقل كلام الناس اللي بيسمعوا عن طريق التجسس والتلصص وينقله لحد مش موجود تاني في المجلس على وجه الوقيعة والإفساد بينهم. فهمتوها؟ ولا محتاجة توضيح أكتر؟ تمام. هنا في الملزمة بيقول لك هنا ماذا يجب تجاه النمام والقتات. قال لك أول حاجة لا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق ترد شهادته. لما تيجي واحدة تنقل لك كلام عنك اتقال عنك وانت مش موجودة في المجلس ده، ما صدقيهاش حتى لو كان الكلام صحيح. قولها ما دام انا مش موجوده وما سمعتش، ما يصحش انك تيجي تقولي لي حاجه زي كده، وما تاخديش موقف بناء على شيء انت ما سمعتوش بودانك. يبقى انت اول حاجه ما صدقتيهاش، ما تصدقيش الناقل ده، لان النمام اصلا فاسق ترد شهادته، ما يصحش تخليها شاهده على حوار حدث وفي غيابك. تاني حاجه نهيه عن ذلك ونصحه، تعرفيها خطورة الأمر، وهي مش هتنتهي على فكرة إلا بقى إذا هي كانت صاحبة يعني قلب وبصيرة، اللي للأسف دي بتبقى عادة سيئة. تالت حاجة يبغضه في الله، اللي هو دي صفته ودي عادته، تبغضيه في الله لأنه بغيض عند الله تعالى. ومن يبغضه الله فحق علينا احنا نبغضه. رابعا ألا يظن بأخيه الغائب سوء. ما تصدقيش إن قالك الكلام وتزعلي وتاخدي موقف من اللي اتقال عليكي، من فلان اللي قال عليكي. لا، حتى لو هو كلام صح. ما يخليكيش دوت بقى في النقطة اللي بعدها، انك تحملي اللي اتحكى ده على وجه التجسس والبحث، يعني تروحي انت تفعلي نفس الفعل وتقعدي تسألي من ورا اللي اتكلم على ناس تانية هو قال ايه وايه وايه عليا، وتبحثي الموضوع انتهى. يقول لك لأنه أن لا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فما تحكيش نميمته إلا بقى إذا كان في مصلحة أو حاجة. بمعنى اللي جاي مش هينقل لك كلام يعمل بينك وبين فلان عداوة، لكن هيعمل إيه؟ بيجي بيحذرك ان في مثلا فتنه معينه او في مشكله ضرر معين هيحصل، وانا سمعت ان في بين فلان وفلان هيعملوا مثلا شيء معين هيحدث منه ضرر. يبقى دلوقتي هنا في مصلحه شرعيه دعت الحاجه ان هو يتكلم. واحد مثلا هيؤذي فلان، واحد مثلا هيقتل فلان او هيسرق، تمام، هيعمل مفسده واضحه، فجاي على وجه التحذير مثلا، عارف انك مثلا ممكن تتصرفي، هيعمل مفسده في المكان. انا سمعت انه هيجيب مثلا شباب وهيعملوا وهيسووا في المنطقه كذا، او هيدخلوا البيت ده في الفلان ويسرقوه، او مثلا عايزين الابن مثلا ابن الناس دول مثلا هيأذوه مثلا بأذى معين، فهو بينقل اللي سمعه منهم على سبيل ايه؟ المنع، المنع الضرر دوت ان هو يحصل. لو هو بينقل على هذا الاساس يبقى دي في مصلحة. ففي الحاله ده هي عليكي انت بقى ما دام اتنقل لك الامر دوت ان انت ايه تبحثي وتتحققي من صحه الامر وتحاولي تاخدي الاجراءات اللازمه للوقف هذا الضرر. بالظبط يا منى، التحذير. تمام. هنا بيقول لك في يعني في النهاية كده النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة. ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك. لما يكون بقى حد بقى في مقام بقى مسؤولية وعرف إن هيحصل، إن في جاله أخبار إن في ضرر هيحصل مثلا بالمكان، المفروض المسؤول ده بيكشف عن ذلك وبيحاول إن هو يزيل هذا الضرر، او يقبض بقى عليهم، او دي ما كلها تحت مسؤوليته. ده مش حرام في بعض، يعني انا مش يعني لما اقف على بعضه واجب وبعضه مستحب حسب المواطن، لكن ناخد في الاخر ان ده مش حرام. طيب هنا لا يدخل الجنة قتات، معنى كده ان القتاد ده او النمام ده او المفسد دوت اللي بينقل الكلام على وجه الافساد مش هيدخل الجنه ابدا. بس الحقيقه ان جت العلماء فسروا النص ده دايما في الاحاديث بعده تفاسير، منها قال ان هو مش هيدخل الجنه مع السابقين الاولين، ده قول، أو إن الجنة درجات وهي جنان كثيرة فقد يحرم بجنة منها بسبب تلك المعصية. وأزيدك عليها كمان قول إنه لن يدخل الجنة، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة لمرتكب المعصية، إن لن يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب جزاء لمعصيته. فياخذ نصيب من العذاب بالقدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل بعد ذلك الجنة. وفي طبعا ان بيستحل المعصية بقلبه، ان هو دوت المخلد في النار، دوت اللي هو بيدخل، لان ده كفر، استحلال المعصية كفر وردة. تمام. ناخد كده بقى نشوف بسرعة حديث أسماء بنت يزيد حفص. أسماء بنت يزيد صحابية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ألا أخبركم بأفضلكم أيها المؤمنون بخياركم، يعني أفضلكم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني الناس كده أول ما تشوف سمتهم كده وهيئتهم تتذكري على طول، يعني تذكري ربنا، من بتلاقي اثر خشوعه كده على هيئته وسيرته. فاول ما تشوفيه كده تحسي كده انت كده ايه، عندك يعني حب كده انك تذكري ربنا كده، ويعني يجي لك كده شيء كده من السكينه. ليه دول؟ لان قلبهم هنا، القلب هنا اذا كان عامرا بالايمان، ممتلئ باليقين بما جاء في الدين ده، بما جاء في شرعنا، في شرع الإسلام، بيظهر أثر. الأثر دوت اللي في القلب ده بيظهر أثره على الجوارح، يعني بتلاقي كده باين على وجه الإنسان سمته. فإذا رؤي هذا الإنسان الصالح المؤمن ذكر الله. ليه؟ لأنه بيظهر عليه أثر التقوى والصلاح، فبيذكرك بربنا، فتذكر ربنا، تحبي كده انك تتكلمي كده في امور الدين، تحبي انك انت تذكري الله اول ما تشوفيه. طب الا اخبركم بشراركم، يعني مين اشر الناس فيكم؟ قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العنت. المشاء للتكثير برضو، اللي هي من عادتهم ان هم يسعوا بين الناس بنقل الكلام. المفسد بينقلوا من انسان لانسان اخر بقصد الافساد بينهم. المفسدين بين الاحبه بسبب السعي بالنميمه والقتال بينهم. طب ايه من اخلاق ايه اخلاق المفسدين دول؟ قال لك الباغون. الباغون دول اللي هم الطالبون، يعني بيطلبوا المشقة والهلاك والفساد بأفعالهم دهية. فبيقول لك هم طالبون الأبرياء المشقة والفساد. فهنا هو المشاؤون بالنميمة من صفاتهم ايه؟ مفسدون بين الأحبة، باغون البراء العنت. باغون بيطلبوا الهلاك، البراء اللي هو الهلاك او الاسباب اللي بتؤدي الى الهلاك، والعنت المشقة والفساد. دي من صفات المشاؤون بالنميمة. تمام كده لغاية كده، عشان انا حاسة كده وقتنا خلص. في اي شيء مش مفهوم؟ في اي حاجة في اللي قلناها محتاجة توضيح؟ البراء جمع بريء. البراء العنت، البراء هنا هو اللي هم الباغون الهلاك، اللي هنا المقصود بيها الهلاك او الاسباب اللي بتؤدي للهلاك. ايوه، يبقى يطلبون الاسباب اللي تؤدي الى هلاك الناس والافساد بينهم. البراء هنا جمع بريء، اللي هم الأبرياء، الطالبون للأبرياء الفساد. يبقى أنت عايزة البراء لوحدها اللي هم الأبرياء، العنت الإفساد والمشقة. تمام، يبقى هنا ترجمتها على بعضها الباغون البراء العنت، الطالبون للأبرياء المشقة والهلاك. اتفهمت كده؟ تمام، يبقى بكده انتهينا بأبواب النهاردة، من يعني مجموعة أبواب وصفات. يعني أرجو إن كنتوا تكونوا استفدتوا منها، وهنبدأ في أبواب جديدة إن شاء الله المرة الجاية. وإياكم حبايبي، وإياكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.